حرام ننتقل يا شيخ إن شاء الله. أي نعم، نحن الآن سنسافر غدا من هنا، حتى الآن ما ترجح إلينا هل نعتمر غدا أم نذهب المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا مثلا، لكن إذا نوينا الآن من هنا الذهاب مباشرة إلى مكة، فهل نحرم في الطائرة أم في جدة؟ مجاوزة الميقات. نعم، بالنسبة لقاصد الحج أو العمرة إلا وهو محرم. نعم، فإذا أنتم من ها هنا ناوون العمرة والحمد لله، نعم، فلا يجوز مجاوزة الميقات إلى جدة وتحرموا من جدة، لا لا يجوز. على قول من قال يا شيخ أن مثلا جدة خارج الميقات أصلا، يعني إذا ربطنا بين ميقاتين قريبين إلى جدة برباط فتصبح جدة في الخارج، مثلا بين رابغ وأقرأ والميقات الآخر الذي بعد جدة مثلا اللي هو يلملم ميقات أهل اليمن، فإذا ربطنا بينهما جدة تكون في الخارج. فإذا جاء، أنا أذكر يعني صورة بعض الناس، يعني إذا جاء من جدة وفي اتجاه إلى مكة فبعد مسافة سيحاذي مثلا أو يخترق هذا الدائرة أو الواصل بين هذه المواقيت، إذا وصلنا بين المواقيت كلها حول مكة، وأنه إذا جاء فدخل من جهة جدة مثلا سيكون ميقات هذا أهل مصر وكذا اللي هو رابغ عن يساره والميقات الآخر عن يمينه، فيكون عند اختراقه لهذه الدائرة أو لمحاذاته لواحد من الميقاتين يكون قد اخترقه وهو محرم. بارك الله فيك. هل هناك من يقول بهذا التخطيط الهندسي الذي أشبه ما يكون بالحكم الفلكي في إثبات المواقيت الزمنية؟ هذا الذي يقول بهذه الصورة، هل هو يقول ولو جاوز الميقات الذي هو مر عليه أو فيه؟ هل ما هذا هو ما يقول أنه جاوز، يقول حتى الآن ما جاوز. كيف ما جاوز؟ أي يقول مثلا أنه أنتم في الطائرة. أي نعم. طيب، ألا تمرون بميقات الحليفة؟ نعم. كيف ما جاوز؟ إذن كيف يقال ما جاوز؟ أي لكن لا نمر على ميقات ذي الحليفة ونحن متوجهين إلى مكة، إنما نمر عليه ونحن متوجهين إلى جدة، فنبعد عن الميقات مرة أخرى. يعني إن كان محاذاتنا لميقات ذي الحليفة ونحن الطائرة ستنزل في مطار في مكة أو شيء من ذلك، نكون تماما اخترقنا أو تعدينا الميقات، لكننا عندما نحاذي الميقات ثم نفارقه مرة أخرى إلى جدة. نعم. أكاد لا أفهم أو أفهم ولا أعقل هذه الصورة، فلنصل بطريقة أخرى. طيب، لو في بالسيارة، نعم، سافرنا بالسيارة، نعم، هل يمكننا نصل إلى جدة مارين بحذاء ميقاتنا الذي هو ذو الحليفة؟ ممكن. لا، أنا أقول يعني هل إذا فهمت سؤالك أنه ممكن، بمعنى أنه فعلا إذا نريد أن نذهب إلى جدة لا بد أن نمر على ميقات ذي الحليفة. أقول ما قصدت أنا بقولي ممكن يعني جواز أو كذا، معاذ الله، لا قصدت منه ممكن بمعنى نعم سنمر إذا أتينا إلى جدة، نريد جدة لا بد أن نمر على ميقات ذي الحليفة بالسيارة، يعني سيارة زي الطيارة. وما هو ميقات جدة؟ أهل جدة ولا الذي يمر؟ هو نفسه ذي الحليفة. نعم، ظهر كلامي أنا وين سؤالي؟ نعم. هل يجوز بالسيارة أن نمر بميقاتنا للحليفة محاذين لهذا الميقات غير محاذين لميقات آخر؟ فهل يجوز أن ننطلق غير المحرمين إلى جدة ثم نحرم من جدة؟ لا، هذا سؤالي كان أولا. نعم. وهو يتكرر الآن. إيه؟ فأرجو أن يكون جوابك بعد أن تستوعب سؤالي جيدا. نعم. لعله استوعب. نعم. فإذا كان لا فأيضا هناك لا، لأنه ما في فرق بين مجاوزة الميقات بالطائرة أو بالسيارة. نعم. جزاك الله خير. وإياك. يعني ليس من هنا التجرد، تجرد من الملابس، ولكن عند المحاذ أو قبله بقليل نية الإحرام. أيوة نعم، لباس الإحرام. أما لا مانع من لباس الإحرام. نعم. هذا شيء آخر.